هل يكون مقيما مع أهله خارج بلده ثم يرجع إلى وطنه الأصلي لمدة أيام ويرجع هل يقصر الصلاة أم لا؟ مش المعنى هذا؟ ها؟ نحن نسكن في أرض الهجرة في باكستان من 20 سنة وهكذا، ثم نرجع إلى أفغانستان أحيانا تجي يومين وهكذا، يعني هو ساكن في باكستان ويأتي زيارة إلى أهله في أفغانستان. لا أهلي أنا، لكن هو سكن في باكستان، سكن ويأتي إلى أهله زيارة، وأهله في باكستان ويأتي إلى أفغانستان زيارة، إنه هو مسافر ولو كان أصله باكستان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصله من أهل مكة؟ أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقصر فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.